قال قولا غريبا يؤفك عنه. قال يصرف عن هذا القول المختلف الباطل من أفك، أي من صرف عن الباطل الحق، وهذا قول لا يخفى بعده وسقوطه، لأن هؤلاء يظنون أن الإفك يطلق عن الصرف عن الحق إلى الباطل وعن الباطل إلى الحق. واضح. فهم زعموا أن قوله والسماء ذات الحبك إنكم لفي قول مختلف يؤفك عنه من أفك، يعني يصرف عن هذا القول المختلف من أفك، يعني من المؤمنين الذين إيه لا يتأثرون بهذا القول المختلف. قالوا إن الإفك يطلق أيضا على، يمكن يطلق على الصرف من الحق إلى الباطل، يطلق على الصرف من الباطل إلى الحق. يقول السنكتي رحمه الله تعالى ويبعد هذا أن القرآن لم يرد فيه الإفك مراد به إلا الصرف عن الخير إلى الشر دون عكسه. استعمال لفظة الإفك في القرآن الكريم ما استعملت إلا في الصرف عن الخير، وليست في الصرف عن الخير إلى الشر، ولم تستعمل القرآن في الصرف عن الشر إلى الخير، وبالتالي هذا قول بعيد جدا. والسماء ذات الحبك إنكم لفي قول مختلف يؤفك عنه من أفك قتل الخراصون. بعد ذلك أشار الله سبحانه وتعالى إلى أنهم لم يؤفكوا لاتباعهم الدلائل بل لأخذهم بالخرص والتخمين. لا يمكن أن يصرف إنسان عاقل عن الحق إلى الباطل لأن هناك أدلة تسند الباطل. الباطل ليس له أرجل وليست له يعني أدلة يستند إليها. فكل يعني قول خاصة ما يتعلق بالتوحيد والإلهيات وهذه الأمور الكلية المهمة الخطيرة قامت عليها أدلة أوضح من الشمس. يعني فبالتالي لا يمكن أن من ينصرف عنها يكون عنده برهان ولا دليل. ولذلك الله سبحانه وتعالى لما أوجب على كل مكلف البحث عن الدين الحق أوجب عليه أمرين. أوجب عليه أن يجتهد، يعني بمعنى يبذل غاية أو شيء في البحث عن دين الحق، ثم أوجب عليه أن يجتهد في الوصول الحق، وثانيا أن يصل إلى الحق. مثل في القضايا الفقهية مثلا العالم يجتهد كما قال الله تعالى إذا اجتهد الحاكم فأصاب فله أجران وإذا اجتهد فأخطأ فله أجر. لا، في قضايا الإيمان بالله سبحانه وتعالى والتوحيد وأدلة صدق النبوة وصدق الرسالة وحقية القرآن الكريم، لأن الأدلة واضحة تماما لا يصد عنها إلا من نفك وإلا من سبق له السخاوة. لكن في الحقيقة لا يمكن أن يكون لمبطل دليل، كما قلنا في تفسير قوله تعالى وما يدعو مع الله إلها آخر لا برهان له به فإنما حسابه عند ربه. إلها آخر لا برهان له به، هل هذا مفهوم؟ بمعنى إن لو أتى واحد يعني يعبد غير الله ومعه برهان على عبادة غير الله هل هذا يقع؟ لا يمكن أبدا أن مشركا يكون عنده أدلة أو برهان أو دليل. ولذلك نجد دائما الباطل في مواجهة الحق لا يمكن أن يسلك مسلك المسلك الشريف المسلك العلمي أو النزيه أبدا، يخافون جدا من النقاش الحر والأدلة العلمية، إنما هو البطل أو المجادلة أو التكفير تسميع على المسلمين في مشارق الأرض وغربها أنهم الإرهابيون والأصوليون والمتطرفون إلى آخر هذه الشتائم وهذا التسميع الذي يراد به الصد عن سبيل الله تبارك وتعالى. واضح. لكن هل يقوون على أن يعني يقف الحق أمام الباطل كل يجلي بدلوه؟ لا يمكن أن يثبت أبدا أي باطل في مواجهة دين الإسلام. فالواجب على كل عاقل أن يجتهد في البحث على دين الحق عن دين الحق ثم أن يصل إلى الحق وهو أن يصيب في هذا الاجتهاد، يعني يجتهد ويجب عليه أن يصيب الاجتهاد. فلا يقبل مثلا من إنسان على الإطلاق أن يقول بحث وتحريت فوجدت البوذية هي دين الحق ويقول هذا من ذكر اجتهادي يا جماعة وعذروني في اجتهادي. وتبنى على ذلك بقى فكرة المصارعة بين الأديان وقوة الأديان إلى آخر هذا الضلال المبين. لا يمكن أبدا. أو واحد يقول أنا اجتهدت في البحث وتحريت ثم توصلت لأن الصلاحية هي دين الحق، هذا مستحيل أن يقع. لا يمكن. لماذا؟ لأن على الحق أدلة لا يمكن أن تلتبس على ذي بصر ولا ذي عينين. يعني هذه إشارة عاجلة فيما يتعلق بهذا الأمر. والسماء ذات الحبك إنكم لفي قول مختلف يؤفك عنه من أفك. من أفك يعني من صرف بقوة الله وقدرة الله، لأنه يمكن أن يرى الحق لكن لا يرزق اتباعه. كما كعلماء اليهود عرفوا الحق وعرفوا أن محمدا رسول الله عليه السلام، لكنهم استكبروا واستنكبوا عن اتباعه وحسدوا العرب أن يخرج منهم النبي الموعود صلى الله عليه وسلم. فليس لأنه ليس هناك أدلة، ولكن لأغراض أخرى، جحود واستكبار وعلو في الأرض. نعم، إنكم لفي قول مختلف يؤفك عنه من أفك. ولذلك تجد عامة من يعني ينتكس والعياذ بالله إلى الردة، إلى التنفر أو إلى غير ذلك من أنواع الردة، لا يكون لأنه أقيم له دليل وبينة وبرهان. لا تجد دليلا إلا أن الله سبحانه وتعالى كتب له الشقاء منذ الأزل. في علم الله سبق أن هذا سخي. لماذا؟ لأنه إذا تحريت وتراجعت، أولا هذا لا يمكن أن يكون مسلما حقيقيا إلا إن شاء الله. يعني ما تجد مسلما كان عنده عقيدة، ده منتسب فقط بالاسم يعني إلى الإسلام. ثانيا غالبا تكون المغريات بشهوات أو بأموال أو بكذا أو كذا من هذه الأشياء، كما حصل في الفردوس الثاني الذي يوشك أن نفقده، وهو يعني إندونيسيا أكبر دولة إسلامية في العالم كله، أكبر دولة إسلامية، ولذلك تتكالب عليها قوى الكفر والإلحاد لتكسيفها. ومن الذين يخرجون الآن عليها ويدل الاستقلال؟ المرتدون الذين أوفكوا عن الحق بارتدادهم من النصرانية لغرض أو لآخر. وقد اشتدت الحملة منذ يعني سنوات طويلة جدا في إندونيسيا من أجل صرف الناس عن الدين وصرفهم عن الإسلام وتنصيرهم. وقد حكيت لكم من قبل قصة تنم عن مدى تغلغل النفاذ التنصيري واستغلال سلوك الفقر والجهل والمرض، كيف تخرج الحملات التنصيرية بالنار والمنصرون يخرجون إندونيسيا، حتى إن أحدهم يعني طبعا بإغراء إعطائهم الأرز والطعام والأموال، فكان الفقراء من شدة الفقر في إندونيسيا يستجيبون له في الظواهر، من شدة الفقر والعياذ بالله كانوا يعني إيه يستجيبون في الظاهر ويظهرون التنصر. فهذا التصفيف تدرج معهم حتى يعني عمدهم غطسهم في بالتعميد المعروف، وفرح جدا بما وصل إليه الإنجازات. فقال لهم يعني إن الكنيسة تريد أن تكافئكم على أنكم الآن دخلتم في دين المسيح وتنصرتم، فكل واحد منكم منكم يطلب طلب وتوفر حقيقه له مكافأة لكم على ما فعلتموه على تجارتكم. فصاح الجميع في صوت واحد الحج إلى مكة. لأن الغرض أساساً هو الغرض أنه يحاول أن يقادعه عن اللبن والأرز والطعام وكذا وكذا. هذا هو هذه هي ما يستطيعون به ان يستعبدوا الناس، المساعدات المسميات الانسانيه، التمريض، التشفير يستعملون فيه الرهبان، مدارس الخاصه يضعون فيها الراهبات وهكذا، وسائل ملتويه. اما ان يقف الباطل في مواجهه الحق وياتي بادله، لا، انما يعرف الباطل الطهر والظلم والخسه والنزاله، ولا يمكن ابدا ان يهزم الاسلام على الاطلاق في اي مناظره شريفه. يعني ممكن ان ينهزم المسلمون في بعض الاحوال نتيجه ضعف القوى الماديه، لكن ان يقف الباطل امام الاسلام ويثبت في مناظره علميه هذا مستحيل، والتاريخ يبلغنا بمصداق ذلك. لا يمكن على الاطلاق ان يثبت الباطل امام الحق ابدا في مناقشه حره، وانما التشويش والظلم. والتاريخ المناظرات يشهد ذلك يعني قديما وحديثا. والسماء ذات الحبك إنكم وفي قول مختلف يؤفك عنه من أفك قتل الخراصون. فهذه إشارة إلى أنهم لن يؤفكوا ولم يصرفوا عن الدين الحق لأدلة قامت أمامهم على ذلك، ولكن لأنهم اعتمدوا على الخرف والتكميل. قتل الخراصون الذين هم في غمرة فاهون يسألون أيان يوم الدين يوم هم على النار يفتنون. قتل الخراصون أي لعن الآخرون بالتخمين مع ترك دلائل اليقين. الذين هم في غمرة فاهون أي في جهل يغمرهم عن وجوب اتباع الدلائل القاطعة وترك الشبهات الواهية. الذين هم في غمرة فاهون أي غافلون عما أتاهم وعما نزل إليهم من الهماك في اللذات البدنية واستئثار الحظوظ العاجلة. قتل الخراصون الذين هم في غمرة فهم في غمرة، كلمة فيه تشير إلى أنهم كأنهم غارقون في بحر من الجهل، مغموسون تماما في بحر من الجهل والغفلة. في غمرة فاهون يسألون أيان يوم الدين يعني متى يوم الجزاء ويوم يدين الله العباد بأعمالهم؟ طبعا هذا على سبيل الاستنكار او الاستحقار او الاستبعاد. ايان يوم الدين؟ فين ده يوم القيامة؟ ايان يوم الدين؟ جاءهم الرب يوم هم على النار يفتنون، يعني يفرقون. الفتنة هنا بمعنى الاحراق، هذه احد اطلاقات الفتنة في القرآن الكريم. يقال هذا دينار فتين، فتين يعني محروق. واصل الفتن إغاثة الجوهر ليظهر غشه، تقصد بهذه العبارة اصل الفتن إغاثة الجوهر. الجوهر اللي هو المادة الخام كالذهب او غيره من المعادن، بيخلطه شوائب كثيرة فيدخل الفرن فيظهر، وبالتالي فاما الزبد فيذهب نفاء، واما هنا الناس فيمكث في الارض فيذهب الغش والسوائب ويبقى المعدن الخالص. فهذا معنى الفتنة، واضح؟ كما قال بعض العلماء او بعض السلف في حق الامام احمد رحمه الله تعالى، ان احمد ادخل الكير فخرج ذهبا احمر رحمه الله تعالى. فهذا اصل الفتن، اغابة الجوهر ليظهر لسه، ثم استعمل في التعذيب والاحراق ونحوه. قتل الخراصون الذين هم في غمرة ساهون يسألون ايان يوم الدين يوم هم على النار يفتنون. فهذا جواب للسؤال، يعني هم يقولون ايان يوم الدين، متى يوم القيامة وفين هو يوم القيامة؟ فيأتيهم الجواب، الجواب في قوله يوم هم على النار يفتنون، اي يقع يوم الدين يوم هم على النار يفتنون، او هو يوم هم على النار يفتنون. ذوقوا فتنتكم هذا الذي كنتم به تستعجلون. ذوقوا فتنتكم يعني نقول انهم، يخبر هنا نقول انهم يعني هم اثناء تعذيبهم يوم هم على النار يفتنون، يقال لهم في هذه الحالة ذوقوا فتنتكم، اي ذوقوا عذابكم الذي طلبتموه بل الذي استعجلتموه قبل وقته، كما قال هذا الذي كنتم به تستعجلون، اي تستعجلون حصوله في الدنيا، كنتم تتحدثون الرسول ان يأتيكم بهذا العذاب ان كان من الصادقين. فهذا الذي كنتم به تستعجلون ويستعجلونك للعذاب، ولولا اجل مسمى لجاءهم العذاب ولياتينهم بغتة وهم لا يشعرون. يستعجلونك بالعذاب وان جهنم لمحيطة بالكافرين. ثم يقول تبارك وتعالى ان المتقين في جنات وعيون اخذين ما اتاهم ربهم انهم كانوا قبل ذلك محسنين. لا يخفى على من عنده علم باصول الفقه ان هذه الايه الكريمه فيها الدلاله المعروفه عند اهل الاصول بدلاله الإيماء والتنبيه على ان سبب نيل هذه الجنات والعيون هو تقوى الله عز وجل، والسبب الشرعي هو العله على الاصح. ان المتقين في جنات وعيون، لا يفهم منها بدلاله الإيماء والتنبيه ان سبب دخولهم الجنات وتنعمهم بالجنات انهم كانوا من المتقين. ان المتقين يعني التقوى هي وسيله الحصول على هذا النعيم، كما قال الله سبحانه وتعالى تلك الجنه التي نورث من عبادنا من كان تقيا، وقال تعالى لهم فيها ما يشاءون كذلك يجزي الله المتقين. إن المتقين أي الذين اتقوا الله بطاعته واجتناب معاصيه في الدنيا وبتجنب القول بالخرف والتحريم في الأمور الاعتقادية في جنات وعيون آخذين ما آتاهم ربهم، آخذين ما آتاهم ربهم، قال ابن جرير أي عاملين ما أمرهم به ربهم مؤدين فرائضه. آخذين ما آتاهم ربهم اي عاملين ما امرهم به ربهم مؤدين فرائضه. هل عند احد ملاحظه على هذا التفسير لامام الجليل رحمه الله تعالى؟ ان المتقين في جنات وعيون اخرين ما اتاهم ربهم، ما اعرب اخرين؟ حال من ماذا؟ لذلك وفيكم دائما المصحف معك حال من قوله ايوه في جنات وعيون، ان المتقين في جنات وعيون اخرين ما اتاهم ربهم، يعني المتقون في حال كونهم في جنات وعيون اخرين ما اتاهم ربهم. اذا الايه تتكلم على الدنيا ام الجنه؟ الجنة. الإمام ابن جرير رحمه الله تعالى يفهم من تفسيره أنه ذهب إلى أن المقصود بها الإيه؟ الدنيا، لأنه قال إيه؟ آخرين ما أتاهم ربهم، يعني عاملين من قوله خذوا ما أتيناكم بقوة، واضح؟ أي عاملين ما أمرهم به ربهم مؤدين فرائضه. وقال غيره آخرين ما أتاهم ربهم، أي قابلين لما أعطاهم من النعيم الأخروي راضين به. وهذا هو الوجه. ولذلك قال الإمام ابن كثير رحمه الله تعالى: والذي فسر به ابن جرير فيه نظر، لأن قوله تبارك وتعالى آخرين حال من قوله في جنات وعيون، فالمتقون في حال كونهم في الجنات والعيون آخرين ما آتاهم ربهم، أي من النعيم والسرور والغطة. والدليل قوله تعالى إيه؟ إنهم كانوا قبل ذلك، قبل ذلك محسنين، فهذا في الجنة في الآخرة. ثم أشار سبحانه وتعالى فقوله في جنات وعيون، فالمتقون في حال كونهم في الجنات والعيون آخرين ما آتاهم ربهم من النعيم والسرور والغطة. ثم أشار إلى سر استحقاقهم لذلك بقولهم إنهم كانوا قبل ذلك في الدنيا محسنين، أي قد أحسنوا أعمالهم لغلبة محبة الله على قلوبهم بظهور آثارها في أفعالهم وأقوالهم، كما بينه بقوله عز وجل كانوا قليلا من الليل ما يهجعون وبالأسحار هم يستغفرون. كانوا قليلا من الليل ما يهجعون، أي كانوا يهجعون هجوعا قليلا لتتقوى نفوسهم على عبادته تعالى بنشاط. وروى ابن جرير عن أنس رضي الله عنه في هذه الآية أنهم كانوا يصلون ما بين هاتين الصلاتين، ما بين المغرب والعشاء. أنس ذهب إلى أن المقصود هذا كانوا قليلا من الليل ما يهجعون، أنهم كانوا يحيون ما بين المغرب والعشاء في الصلاة. وعن محمد بن علي كانوا لا ينامون حتى يصلوا العتمة، حتى يصلوا صلاة العشاء. وعن مطرف قال قل ليلة أتت عليهم إلا صلوا فيها من أولها أو من وسطها. وعن الحسن قال لا ينامون من الليل إلا أقله، كافدوا قيام الليل، لأن طبعا قيام الليل في نوع يحتاج لهم نوعا من المجاهدة، لأن الإنسان في حالة في النهار، في حالة اليقظة النهار حتى من ناحية الفسيولوجية، يعني في النهار يفرز يعني هرمونات النشاط، هرمونات النشاط وعوامل النشاط ضوء النهار بيمر من الإنسان العين نطبق على السوداء في العين، فبيؤثر على غدة معينة فتزيد إفراز أشياء اللي هي النشاط واليقظة والحركة وكذا، هرمونات النشاط. في حالة الليل لا بيقل، وبالتالي إذا أراد الإنسان السهر يحتاج إلى مجاهدة ومكابدة ومقاومة للرغبة في النوم. وعن الضحاك أن الوقف في قوله تعالى كانوا قليلا إن المتقين في جنات وعيون آخرين ما آتاهم ربهم إنهم كانوا قبل ذلك محسنين، كانوا قليلا يعني كانوا إيه؟ قلة، كانوا قليلا. ثم يبدأ القراءة بقوله إيه؟ من الليل ما يهجعون، من الليل ما يهجعون، يعني المحسنين كانوا قليلا، فيسكت ثم يتبع فيقول من الليل ما يهجعون، يعني على أن ما نافية بمعنى لا يهجعون. يقول ابن كثير هذا القول فيه بعد وتعسف، فيه بعد وتعسف. يقول الخاصمي رحمه الله تعالى في هذه الجملة الكريمة مبالغات في وصف هؤلاء بقلة النوم وترك الاستراحة، وذلك ذكر القليل كانوا قليلا من الليل ما يهجعون، والليل الذي هو وقت النوم والهجوع الذي هو الخفيف من النوم، كانوا قليلا من الليل الذي هو وقت ووصف الليل للنوم، ما يهجعون حتى لم يقل ايه ما ينامون، لكن قال ايه اختار من النوم اخف درجة من النوم التي هي الهجوع، ما يهجعون، فالهجوع هو الخفيف من النوم. وزيادة ما كانوا قليلا من الليل ما يهجعون، لأن ما هنا تدل على القلة، القلة ما زائدة تدل على القلة. وبالجملة ففي الآية استحباب قيام الليل وذم نومه كله، والحديث على ذلك كثيرة شهيرة. كانوا قليلا شفت قليلا من الليل، مع ان الليل ظرف للنوم، ما يهجعون يعني ايه ينامون نوما خفيفا، ومع ذلك هو قليل. واضح. وبالأسحار هم يستغفرون. قال القاضي: أي أنهم مع قلة هجوعهم وكثرة تهجدهم إذا أسحروا أخذوا في الاستغفار، كأنهم أسلكوا في ليلهم الجرائم. أي أنهم مع قلة هجوعهم كانوا قليلا من الليل ما يهجعون، وكثرة تهجدهم كانوا إذا دخل عليهم وقت السحر أثر الليل، كانوا إذا أسحروا أخذوا في الاستغفار، كأنهم أسلكوا في ليلهم الجرائم، كأنهم قضوا ما مضى من الليل في الجرائم والكبائر، وبالتالي يستغفرون في الأسحار. وفي الحقيقة هم يعني مجتهدون في العبادة. يقول الرازي في الآيات إشارة إلى أنهم كانوا يتهجدون ويجتهدون، ثم يريدون أن يكون عملهم أكثر من ذلك وأخلص منه فيستغفرون من التقصير. وهذه سيرة الكريم، يأتي بأبلغ وجوه الكرم ويستقل ويعتذر من التقصير، واللئيم يأتي بالقليل ويستكثره ويمن به. فهذا كان حال السلف، يعني كانوا مع إحسانهم خائفين، أما نحن فمع إساءتنا آمنون، كأن معنا سكوك يعني غفران من الله سبحانه وتعالى فيها الضمان بدخول الجنة. فكانوا مع يعني إحسانهم خائفين، ونحن مع إساءتنا آمنون. يقول في الآيات إشارة إلى أنهم كانوا يتهجدون ويجتهدون، ثم يريدون أن يكون عملهم أكثر من ذلك وأخلص منه فيستغفرون من التقصير. وهذه سيرة الكريم، يأتي بأبلغ وجوه الكرم ويستقل ويعتذر من التقصير، واللئيم يأتي بالقليل ويستكثره ويمن به. وفيه وجه آخر ألطف منه، وهو أنه تعالى لما بين أنهم يهجعون قليلا، والهدوع مقتضى الطبع، يعني الاستجابة لداعي النوم حتى لو كان نوما خفيفا هو الهدوع وقليلا، لكن مع ذلك هذا نوع من الاستجابة لداعي الطبع. فلما بين أنهم يهجعون قليلا والهدوع مقتضى الطبع قال: يستغفرون، أي من ذلك الخطف من النوم القليل. وفيه لطيفة أخرى يبينها في جواب سؤال، وهو أنه تعالى مدحهم بقلة الهجوع ولم يمدحهم بكثرة السهر، يعني لم يقل الله سبحانه وتعالى كانوا كثيرا من الليل لا يسهرون، وإنما قال كانوا قليلا من الليل ما يهجعون. فما الحكمة فيه مع أن السهر هو الكلفة والاجتهاد لا الهجوع؟ نقول إشارة إلى أن نومهم عبادة، إشارة إلى أن نومهم عبادة. لماذا؟ لأنهم ينامون حتى لو كان نوما قليلا، وهو أخف درجات النوم الذي هو الهدوء، من أجل أن ينشطوا من إيه؟ من القيام، ويتقوى بذلك على طاعة الله سبحانه وتعالى. فالنوم الذي هو مباح في أصله صار عبادة في حقهم مع أنهم نائمون. لماذا؟ لأنهم ينوون به التقوي على طاعة الله سبحانه وتعالى. فلما قال كانوا قليلا من الليل ما يهجعون في هذا السياق، يفهم منه أن هذا الهدوء بحد ذاته مع أنه نوم هو أيضا تعبد في حقهم. وهذا المعنى لن نستفيده إذا كانت الآية مثلا كانوا كثيرا من الليل ما يسهرون، لأن في هذه الحالة لا يكون لك تعرض، لأن هذا النوم عبادة. لكن لما نص على الهجوع في هذا السياق مدحهم، فأشار إلى أن نومهم الهجوع هذا عبادة، حيث مدحهم الله تعالى بكونهم هادعين قليلا، وذلك الهجوع أورثهم الاستغاثة بعبادة أخرى وهي الاستغفار في وجوه الأسحار، ومنعهم من الإعجاب بأنفسهم والاستكبار. أما قول تعالى وبالأسحار هم يستغفرون، فالاستغفار يحتمل طلب المغفرة بالذكر كقولهم ربنا اغفر لنا، وطلب المغفرة بالفعل يعني بالأسحار. يأتون بفعل آخر طلبا للغفران وهو الصلاة، والأول أظهر والثاني عند المفسرين أسهر. مما يؤيد أن المقصود بقوله تعالى وبالأسحار هم يستغفرون، مما يؤيد أن المقصود هنا وبالأسحار هم يستغفرون بالإيه؟ بقولين، استغفرون بقولين باللسان، استغفر الله استغفر الله مثلا، او الاستغفار في الفعل الذي هو الصلاة التي من اجزائها الاستغفار. الا تسمى الصلاة احيانا تسبيحا؟ الصلاة تسمى تسبيحا، فكذلك ايضا قد تسمى ركوعا، فيطلق الجزء مرادا به الكل. فكذلك الاستغفار لانه جزء من الصلاة، جزء من الصلاة اطلق على الصلاة كلها. فمعنى قوله وبالاسحار هم يستغفرون واضح، يعني يصلون صلاة تتضمن مما تتضمن الايه؟ الاستغفار. مما يؤيد القول الثاني اذا المقصود وبالاسحار هم يستغفرون الإشارة إلى الزكاة في الآية التي بعدها مباشرة، وهي قوله تعالى وبالأسحار هم يستغفرون وفي أموالهم حق للسائل والمحروم. والزكاة قرينة الصلاة في كثير من الآيات، فكذلك يفهم هنا أن هناك قرنا بين إيتاء المال بالزكاة وإقامة الصلاة. وسر التعبير عن الصلاة بالاستغفار الإشارة إلى أنها ركنها المهم في التهجد، بالذات في التهجد، ووظيفة التهجد الأساسية هي الاستغفار، كما في الحديث التنازل الالهي من يستغفرني فاغفر له. وفي قصه يوسف عليه السلام قالوا يا ابانا استغفر لنا ذنوبنا انا كنا خاطئين، قال سوف استغفر لكم ربي. قال بعض المفسرين انه انا بذلك انه سوف يؤخر لهم الدعاء الى السحر حيث يستجاب الدعاء بالمغفره، سوف استغفر لكم يعني حينما ياتي وقت السحر. فسر التعبير عن الصلاة بالاستغفار الإشارة إلى أنه ركنها المهم في التهجد بل وفي غيره، فيكون من إطلاق الجزء على الكل. وقد ذكر في أذكار الصلاة الاستغفار في مواضع منها كالركوع سبحانك اللهم ربنا وبحمدك اللهم اغفر لي، والسجود كذلك، وبين السجدتين رب اغفر لي رب اغفر لي، وآخر الصلاة كما أخرجه الشيخان وأهل السنن. وكان النبي صلى الله عليه وسلم يطيل الركوع والسجود والتهجد لذلك. وفي أموالهم حق للسائل والمحروم، أي الفقير المتعفف الذي يظل غنيا فيحرم الصدقة. السائل طبعا يسأل سؤالا صريحا فهو معروف، أما المحروم فهو فقير لكنه متعفف، ومن شدة تعففه يحسبه الجاهل غنيا من تعففه، كما قال الله سبحانه وتعالى يحسبهم الجاهل أغنياء من التعفف، فيحرم الصدقة. قال قتادة هذان فقيرا أهل الإسلام، سائل يسأل في كفه وفقير متعفف، ولكليهما عليك حق يا ابن آدم. وفي الصحيح عن النبي صلى الله عليه وسلم قال ليس المسكين الذي ترده اللقمة واللقمتان والتمرة والتمرتان، ولكن المسكين الذي لا يجد غنى يغنيه ولا يفطن له فيتصدق عليه. وروى الامام احمد عن الحسين بن علي رضي الله عنهما قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم للسائل حق وان جاء على فرح. ورواه ابو داود واسنده عن علي رضي الله عنه. ويدخل في المحروم كل من لا مال له، ومن هلك ماله بآفة، ومن حرم الرزق واحتاج، إلا أن أهم أفراده المتعفف، ولذا عول عليه الأكثر. وروى ابن أبي حاتم عن ابن عباس رضي الله عنهما في أموالهم حق هو الزكاة، يصلون بها رحمة أو يقرون بها ضيفة أو يحملون بها كلا. ثم أشار تعالى إلى أنه لا حاجة إلى الخرص والتخمين في باب الاعتقادات لكثرة الآيات الواضحة، يعني في الجملة الآيات الأخرى والأولى والسماء ذات الحبك إنكم لفي قول مختلف يؤفك عنه من أفك. قتل الخراصون الذين يضلون إنما يضلون بسبب الخرص والتخمين لا بأدلة. قتل الخراصون الذين هم في غمرة ساهون يسألون أيان يوم الدين، أيان يوم الدين يوم هم على النار يفتنون، ذوقوا فتنتكم هذا الذي كنتم به تستعجلون. ثم بعد ذلك ذكر مصير المتقين من باب الترغيب والترهيب، كما ذكر عقوبة الكافر ذكر عقوبة المتقين، ذكر ثواب المتقين وما هي الأعمال التي يعني أوصلتكم إلى هذا النعيم ثم أشار إلى أنه لا حاجة باب الاعتقادات لا يحتاج إلى الخرف ولا إلى التخمين، بل لابد من الدلائل الواضحات الكثيرة. فقال: وفي الأرض آيات للموقنين، أي وفي الأرض عبر وعظات لأهل اليقين، وفي الأرض آيات للموقنين، وهم الذين يقودهم النظر إلى ما تطمئن به النفس وينسلج له الصدر، فيرون فيها مما ذرأ من صنوف النباتات والحيوانات والمهاد والجبال والقطاف والأنهار والبحار عبرا وآيات عظاما وشواهد ناطقة بقدرة الصانع ووحدانيته جل جلاله. وفي الأرض آيات للموقنين وفي أنفسكم أفلا تبصرون. في الحقيقة هذه الجملة إلى قوله تعالى: فورب السماء والأرض إنه الحق مثل ما أنكم تنطقون، وهي 23 آية الأولى من سورة الذريات، حقها أن تشرح على الأقل في سنة كاملة، في سنة كاملة، لأن هذه تشتمل على آيات الله سبحانه وتعالى في الخلق وفي الوجود وفي أنفسنا، ويعني كثرة المؤلفات جدا في هذا المجال الآن. يكفي أن الإمام ابن القيم رحمه الله تعالى شرح هذه الآيات القلائل في كتابه التبيان في أقسام القرآن في أكثر من 100 صفحة، يعني من 204 إلى 307، شرح فيها مع كثير من التأمل بقدر ما توفر له أنذاك يعني من العلوم البشرية، ما يعني يعين الإنسان على التأمل في خلق الله سبحانه وتعالى والتوصل إلى توحيد الله بالأدلة والبراهين المبثوثة في كل ما حولنا. ولذلك نحن نقول إن التفكر فريضة، التفكر ليس أمرا مستحبا فحسب، ولكنه فريضة على كل مسلم. فلينظر الإنسان مما خلق، هذا فعل أمر، والأمر ظاهره الوجود، فيجب أن يتأمل الإنسان في مثل هذه الآيات. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: لقد أنزلت علي الليلة آيات ويل لمن قرأها ولم يتفكر فيها، إن في خلق السماوات والأرض واختلاف الليل والنهار لآيات لأولي الألباب الذين يذكرون الله قياما وقعودا وعلى جنوبهم ويتفكرون في خلق السماوات والأرض. فالتفكر وظيفة في غاية الأهمية بالنسبة للمؤمن لكي يزداد إيمانا ويقينا. فالحقيقة يعني نحن لو وقفنا فقط وبالذات في ضوء المكتشفات الحديثة والعلوم الحديثة الطبية وعلم التشريح وغيرها، في قوله تعالى: وفي أنفسكم أفلا تبصرون، لطال بنا الكلام جدا. يعني لو قرأنا حتى فقط كلام ابن القيم أكثر من 100 صفحة، طبعا هذا يثير الأمر جدا. فننصح الإخوة إلى مطالعة كلام الإمام ابن القيم في كتابه التبيان في أقسام القرآن وفي كلامه على هذه الجملة من الآيات، طلبا للاختصار، وإلا قد تأتي فرصة أخرى فيما بعد يوفى هذا الأمر حقه. وفي أنفسكم أفلا تبصرون، أي في حال ابتدائها وتنقلها من حال إلى حال واختلاف ألسنتها وألوانها وما جبلت عليه من القوى والإرادات وما بينها من التفاوت في العقول والأفهام وما في تراكيب أعضائها من الحكم في وضع كل عضو منها في المحل المفتقر إليه إلى غير ذلك مما لا يخطيه قلم كاتب ولا لسان بليغ. يعني خلق الله سبحانه وتعالى إيانا في أحسن تقويم، كل شيء في أفضل مكان له. هل مثلا يعني يتخيل الإنسان لو أن الأذنين كانت في مؤخرة الرأس مثلا أو في رجلين، أو أن الفم يكون أعلى الجبهة، أو مثلا الأنف يكون في الخلف، وهكذا. يعني تجد كل شيء وضع في موضع، القوافع في مقدمة الإيه؟ الأنفان، الأنياس تمزق الطعام على الجانبين، ثم الأطراف للطحن. تخيلوا أن الأطراف هي التي تكون في مقدمة الفم، لاختلنا هذا النظام. ومع ذلك يأتي السفهاء والملاحدة فيقولون أن الأمر صدفة، صدفة قاتلهم الله أن يوفكون. فالله سبحانه وتعالى، وهذا يعني الحقيقة كما قلنا مرارا، التدبر ومداركة العلوم التي تفصل هذه الآية هو دراسة لآيات الله. يعني أنت لما تدرس التشريح أو تدرس علم وظائف الأعضاء أو علم الأمراض أو غير ذلك من فروع هذه العلوم كلها، علوم النباتات، علوم الهندسة النووية، علوم الجينية، الهندسة الوراثية، هذه إذا درستها بنية التأمل والتفكر في خلق الله سبحانه وتعالى كما أمرنا هنا وفي كثير جدا من الآيات، وفي أنفسكم أفلا تبصرون، أنت تكون في عبادة، هذه عبادة وهذا العلم ما خلقه الله إلا ليدلنا على الله سبحانه وتعالى وعلى توحيده. فهذه ليست هذا العلم لا تجافي علم الدين. بل الآيات كما قلنا مرارا نوعان: آيات تنزيلية وآيات تكوينية. آيات تنزيلية هي آيات القرآن الكريم، آيات الوحي. أما الآيات التكوينية فهي صفحة هذه المخلوقات التي تكشف عن صانعها وخالقها وهو الله سبحانه وتعالى، كما قال يعني الشاعر: فيا لك من آيات حق لو اهتدى بهن مريد الحق كن هواديا، ولكن على تلك القلوب أكنة فليست وإن أصغر تريد المناديا. والكلام في هذا يقول: أنشغ الحافظ ابن أبي الدنيا في كتابه التفكر والاعتبار لشيخه أبي جعفر القرشي قال: وإذا نظرت تريد معتبرا فانظر إليك ففيك معتبر. أنت الذي تمسي وتصبح في الدنيا وكل أموره عبر. أنت المصرح كان في صغر ثم استقل بشخصك الكبر. أنت الذي تمعاه خلقته ينعاه منه الشعر والبشر. أنت الذي تعطى وتسلب لا ينجيه من أن يسلب الحذر. أنت الذي لا شيء منه له وأحق منه بما له القدر. ثم يقول تعالى: وفي السماء رزقكم وما توعدون. يعني في السماء المزن، وفي السماء المزن يعني السحاب، وفي السماء رزقكم وما توعدون. فعلى هذا السماء قلنا انها المزن هو السحاب، وفي السماء رزقكم، فالرزق هنا يراد به المطر، لان المطر هو سبب الاقوات. وما توعدون يعني العذاب السماوي، لأن مؤاخذات المكذبين الأولين كانت من جهتها، والخطاب لمشركي مكة. فورب السماء والأرض إنه لحق مثل ما أنكم تنطقون. فورب السماء والأرض أي الذي خلقهما للاستدلال بهما على حقيقة ما أخبر، إنه لحق مثل ما أنكم تنطقون يعني مثل نطقكم. والضمير في قوله إنه عائد لما ذكر من أمر الآيات والرزق، أو إنه أي النبي صلى الله عليه وسلم، أو إنه يعني ما توعدون هو أقرب مذكور. ويؤيد الأخير ما تأثره من أنباء وعيد المكذبين. هذا القول الأخير: فورب السماء والأرض إنه لحق مثل ما أنكم تنطقون. أولا طبعا كون الضمير يعود إلى أقرب مذكور، وأقرب مذكور إيه؟ وما توعدون. وإنه أيضا ما أتى مباشرة بعد هذا من ذكر مصائر ووعيد المكذبين: هل أتاك حديث ضيف إبراهيم المكرمين، ثم أتى بمصير قوم لوط وقوم فرعون وعاد وثمود ونوح وقوم نوح وغيرهم. فالشاهد إلى أن هذا يؤيده القول بأن إنه الحق يعني ما توعدون. يؤيد الأخير ما تأثر يعني ما أتى بعده من أنباء وعيد المكذبين، وبدأ منها بنبأ قوم لوط، لأن قراهم واقعة في ممرهم إلى فلسطين للتجارة، لأنهم كانوا يمرون عليها. فمن ثم قال تعالى: هل أتاك حديث ضيف إبراهيم المكرمين، إلى باقي الآيات. يقول العلامة السنقيطي رحمه الله تعالى: اختلف العلماء في المراد بكون رزق الناس في السماء، وفي السماء رزقكم وما توعدون. فذهبت جماعة من أهل العلم أن المراد أن جميع أرزاقهم منشأها من المطر، وهو أنزل من السماء، ويكثر في القرآن إطلاق اسم الرزق على المطر بهذا المعنى، كقوله تعالى: هو الذي يريكم آياته وينزل لكم من السماء رزقا. يعني ينزل لكم من السماء الماء الذي يكون سببا للرزق، فهذا باعتبار السببية. وينزل لكم من السماء رزقا أي مطرا يكون به نماء الرزق. وقال تعالى: واختلاف الليل والنهار وما أنزل الله من السماء من رزق، يعني من المطر. وإنزاله تعالى الرزق من السماء لإنزال المطر من أعظم آياته الدالة على عظمته وأنه المعبود وحده، ومن أعظم نعمه على خلقه في الدنيا، ولذلك كثر الامتنان به في القرآن على الخلق. قال بعض وقال بعض أهل العلم معنى قوله تعالى وفي السماء رزقكم أن أرزقكم مقدرة مكتوبة، والله جل وعلا يدبر أمر الأرض من السماء، يعني يدبر أمركم ويكتب أرزقكم وأجلكم إيه في السماء، وفي السماء رزقكم يعني الله عز وجل يدبر أمر الأرض من السماء، كما قال تعالى يدبر الأمر من السماء إلى الأرض ثم يعرج إليه، وقال تعالى وما توعدون، وفي السماء رزقكم وما توعدون، في محل رفع عطف على قوله إيه رزقكم. والمراد بما يوعدون قال بعض أهل العلم الجنة، لأن الجنة فوق السماوات، فإطلاق كونها في السماء إطلاق عربي صحيح، لأن العرب تطلق السماء على كل ما علاك، السماء تدل دائما على العلو، فهذا السقف يطلق عليه سماء، هذا سماء المسجد، واضح؟ نعم. سقف البيت يسمى سماء، هل هناك شاهد من القرآن على ذلك؟ كان ينبت بسبب إلى السماء، من كان يظن أن ينصره الله في الدنيا والآخرة فلينبت بسبب إلى السماء ثم يقطع، فلينظر هل يذهبن كيده من الغيب، يعني من كان يظن أن الله سبحانه وتعالى لا ينصر نبيه محمدا عليه السلام ويجعل له الآخرة، يعني كما نقول نحن يذهب يموت يروح ينتحر، لأنه لا فائدة ولم يغيظ إلا نفسه، فإن الله معز دينه وناصر نبيه عليه الصلاة والسلام، فلينبت بسبب إلى السماء، طريقة معروفة الانتحار، يربط الحبس السبب إلى السماء يعني إلى سقف الحجرة، ثم يقطع يفصل نفسه عن الأرض، الكرسي الذي يقف عليه يرميه، فبالتالي يسلك نفسه من هذه الطريقة. واضح الشاهد هنا أن فلينبت بسبب إلى السماء يعني السقف، فكل ما علاك يطلق عليه سماء، ولذلك قال الشاعر وقد يسمى سماء كل مرتفع وإنما الفضل حيث الشمس والقمر. فقوله في السماء رزقكم وما توعدون يعني وما توعدون يعني الجنة، لأن الجنة فوق السماوات. ولما حكى النابغة الجعدي شعره المشهور قال فيه بلغنا السماء مجدنا وثناؤنا وإنا لنرجو فوق ذلك مظهرا، بلغنا السماء مجدنا وثناؤنا وإنا لنرجو فوق ذلك مظهرا. قال له صلى الله عليه وسلم إلى أين يا ابن أبي ليلى؟ قال إلى الجنة، قال نعم إن شاء الله. وقال بعض أهل العلم وما توعدون يعني من الخير والشر كله مقدر في السماء، واضح؟ كله مقدر في السماء. وفي هذا المعنى هو هذا المعنى فيما يوعدون به أنسب لهذا القول الثاني في معنى الرزق، يعني إذا قلنا وفي السماء رزقكم رزقكم يعني أن أرزاقكم مقدرة مكتوبة والله عز وجل يدبر أمر الأرض من السماء، فيناسب أن يكون على هذا التفسير وما توعدون يعني إيه من الخير أو الشر كله أيضا مقدر في السماء، واضح؟ وقد وردت قصص تدل على أنه هو الذي يتبادر إلى ذهن السامع، فمن ذلك ما ذكره غير واحد عن سفيان الثوري أنه قال قرأ واصل الأحدث هذه الآية وفي السماء رزقكم وما توعدون، فقال أنا أرى رزقي في السماء وأنا أطلبه في الأرض، فدخل خريبة يمكث ثلاثا لا يصيب شيئا، فلما إن كان في اليوم الثالث إذا هو بدوخلة من رفر، وكان له أخ أحسن منه نية، فدخل معه فطارتا دوخلتين فلم يزل ذلك دأبهما حتى فرق بينهما الموت. وعن الأصمعي قال أقبلت من جامع البصرة فطلع أعرابي على قعود له، فقال ممن الرجل؟ قلت من بني أصمع، قال من أين أقبلت؟ قلت من موضع يتلى فيه كلام الرحمن، قال اتل علي، فتلوت والذاريات